يجوز نسيئة، يجوز نسيئة، فليس فيه محذور. طيب، باع تمرا بمئتي درهم إلى أجل، وبعد مضي إلى شهر، وبعد مضي 10 أيام قال البائع للمشتري: أريد أن أعتاض عن 200 درهم هذه البعير، وهي تساوي 200 درهم. يجوز؟ ليش؟ لأن التمر يباع بالبعير نسيئة، والمحذور أن يعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هذا هو المحذور. نعم، هذا يأتي في الخيار، هذا خيار النجش يأتي إن شاء الله في الخيار. نعم، نعم، ما هو اللي ليس فيه ذنبين؟ فلا، يدا بيد. أليس باع برا قبل 10 أيام؟ فلا، ثم بدراهم، ثم أخذ دنانير وليس حاضر بدلا عن دراهم، بدلا عن دراهم، فهو يسلم الدنانير، فهو يدا بيد. أي سابق، لأن الرز لا يباع بالبر نسيئة. أليس البر والرز كلها ربوية؟ بلى، بلى. هو باع هذا، باع التمر بالدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء، يعني التأخير. وباع البر بالدراهم زين، وأعتاض إيش؟ وش أعتاض؟ ما في بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها وأن لا تفرق وبينهما شيء. قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينهما شيء. بعد دراهم اخذ دنانير في الحال. كيف؟ بعد دراهم ثم اخذ دنانير في الحال. طيب، ما في مال. هذه المسألة، هذه المسألة أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. نعم، لا يجوز. يعني لو أراد أن يرفع الغضب يقول ما يجوز، لكن يقول له إنك مغبون ولك الخيار. كمان هل يجوز ايش؟ اينا اذا كان الغبن مما لا يتغبن به الناس عادة فلا بد ان يبين. وإن اذا كان في امور عادية لا، الامور عادية مثل ريال في 10 ما يغبن. نعم، العمل يقال ما دام ثبت لي 9 ما في مال. طيب، إذا ذهب إلى بائع آخر فقال رقيقة بتسعة، طيب قلنا أنه لا يجوز. أي نعم، أي نعم. كيف العمل؟ كيف العمل؟ شلون؟ المشتري نفسه كيف يشتري؟ إيه، إحنا قلنا إذا عرض البائع على المشتري، أما لو جاء المشتري وقال كم تبيع؟ ما في معنى. نعم، في رضا في أقل مما بسع به ورضي، ماذا تقولون؟ ما في شيء، لا بأس به، لأن الحق لأخيه وقد سمح به. نعم، أي نعم، لا بأس به. نعم، ما في بأس، هذا من جنس المساومة، أو من جنس المساومة. ها؟ ما تم العقد. ما تم راح. يعني باع نعم إذا قال اعتاضوا عن المئة مثلا مئة صاع شيء المذهب ما يجوز المذهب لا بد المذهب لا بد قال ما دام عندك شعير فعه وأعطه المذهب لكن في قول ثاني نذكر إن شاء الله فيما بعد. كانت تكون شرح خلاف في هذه المسألة ما يجوز الحديث عام وربما يسهل عقل إذا لم يبيع عليه لكنه منع اشتره بعشرة قد يجب أن تبعي بتبعي عليه نعم إذا منع قد يبيع عليه كيف منع؟ يعني اشترى السيارة بعشرة إذا شخص وقام بيبيع ما اشتري قال إنها غالية يعني قالوا إنها غالية إذا كان قصد النصيحة لا بأس بارك الله فيكم بيع رجل عن بيع إذا كان علم أنه لا يريد الفن، ما هو رجل فيها؟ ركبت القول ولا رجل؟ نعم لأنه قد يعني عمل لا قلنا لا قلنا أن القول بأن في المنع أو لا نعم شخص باعه ربويا بمئة درهم ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس السلعة لكن سلعة يجوز فيها النسب بين المبيع الأول ما يخاف ما يتأسف لكن مشان أن تكون بسعر يومي لكن لا بالعكس لم يجوز وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز أو ابنه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم البيع على بيع المسلم آدم حرام ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ما التعليل العداوة والبغضاء طيب هل يشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ من فسخ العقد والعقد مع الثاني أو لا بندر المذهب أنه لا يحرم إلا إذا كان في زمن الخيار لأنه هو الزمن الذي يمكنه أن يفسخ البيع الأول ويعقد مع الثاني طيب القول الثاني اين حتى بعد زمن الخيار وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار اجل كيف يحرم الندم والعداء والبغض طيب وربما يتحيل على وجود سبب يكون به الفسق طيب أيهما أصح يا عبد العام أيهما أصح لا إله إلا الله الآن عندنا قوله قول أنه لا يحرم إلا في زمن الخيارين والقول الثاني يحرم مطلق هذا الراجح ما الذي يرجحه عموم الحديث لا يبيع بعض ما لا يبيع بعض وكما قلت والعلة توجد هنا وهنا

واعلم انه كلما احتال الانسان على محرم لم يزدد الا خبثا. المحرم خبيث، فاذا احتلت عليه صار اخبث، لانك جمعت بين حقيقه المحرم وبين خداع الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافي. انما الاعمال بالنيات، لولا الزياده الربويه ما عرفت هذا الرجل. والعجيب يا اخوان، الشيطان يغر ابن آدم، يقول نحن نفعل هذا رحمه بالفقير، مشي حاله، لولا هذا ما مشي حاله، مشي حاله. ولكن اقول لكم، كلما كان الافقر صارت الزياده عليه اكثر. هذه رحمه ولا نقمه؟ نقمه. يعني يجي واحد فقير متوسط الحال يستدين من هذا الرجل، يبيع عليه ما يساوي 100,000 ب1,200. يجي انسان فقير يستدين لياكل هو واهله، يبيع عليه ما يساوي 1000 ب1,500. 1,500 ليش؟ قال هذا ما هو مفيد، هذا متى يفيد؟ عين الرحمه. لو كان غرضه الرحمه بالفقير لكان هذا الثاني اولى بالرحمه من الاول متوسط الحال. لكن الشيطان يلعب على بني ادم. على كل حال، الان نعرف ما هي مساله العينه. مساله العينه ان يبيع ايش شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل مما باعه به نقدا. هذه مساله العينه. صورتها، باع رجل سياره على انسان ب20,000 الى سنه، ثم اشترى السياره نفسها منه ب18,000 نقدا. هذه صوره العينه، وهي حرام، بل هي من كبائر الذنوب ولا تحل. يقول رحمه الله: او اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لم يجز. يصرف يا جماعة، نفهم حكم هذه المسألة أنها حرام. إذا كان بالعكس، وكلمة لا بالعكس بكلام الماتن يحتمل المعنى أنه عكس مسألة العينة، ويحتمل أن المعنى لا بالعكس الذي هو أكثر مما باع به نسيئة أو مثل ما باع به نسيئة، لأن المؤلف صور المسألة بقوله بدون ما باع به نسيئة. فقول لا بالعكس يحتمل أن المعنى عكس مسألة العينة، بأن يبيع شيئا نقدا بثمن ثم يشتريه مؤجلا بأكثر. وخلوا هذا ترك نائمة حتى نعرف المعنى الثاني لقول لا بالعكس. يعني لا بالعكس، لا مثل الثمن ولا أكثر من الثمن، لأن عندنا إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف، أو بمثل أو بأكثر. فيكون قول لا بالعكس يعني بالمثل أو بالأكثر. مثال ذلك: بعت على هذا الرجل سيارة ب20,000 إلى سنة، ثم عدت واشتريتها منه ب20,000 نقدا، يجوز ولا لا؟ أي يجوز، يجوز، ما في ربا الآن. بعتها ب20 وأعطيته 20، بعت عليه ب20 واشتريتها ب20، ما في ربا، فهذا جائز. فإن قال قائل: كيف يمكن هذا؟ كيف تبيع عليه ب20 مؤجل ثم تشتريها ب20 نقدا؟ هل معقول؟ نقول: نعم معقول، تختلف الأسعار، ترتفع قيمة السيارات، فأشتريها بأكثر. وكذلك لو اشتريتها بالمثل

نعم. الثاني بغير جنس، المراد بالجنس الذي قال بغير جنس. هنا يعني باعه بدراهم إلى أجل ثم اشتراه بطعام. شراء الفرق من أجل تغير الصفة لا من أجل الحلول والتأجيل. طيب لو علمنا أنه ما تغير، لو لم تغير الصفة، لو لم تغير الصفة وعلمنا أنه لا اتفاق بينهما ولا مواطاة، يجوز أو لا؟ أسأله. لا هذه مثلها. ليش يكون النازل من تغير الصفة 20 وتنزل 25 إلا في مقابل الحلول والتأجيل؟ يعرف القيمة، أهل الصفة يعرفون. نعم. نعم. اي نعم هذا من باب المكافاه. اي نعم. عبيد قال من طرف منع من طرف السواء. نعم. على الاسم على بيع المشتري سواء اذا علم البائع عليهما سواء، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن اكل الربا ومؤكله. الان بعض مثلا التجار هو يعلم ايش؟ الان بعض الناس مثلا التجار هو يعلم انه ما يشتري منه الا شك في البيع. يكفي إذا علم أنه لا يشتري منه إلا لأجل الثمن يبيع ويأخذ ثمنها يكفي، أو غلب على ظنه، يعني يكفي العلم أو غلبة الظن. التورط يا شيخ الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع. نعم. طيب هل البائع أوقف السلعة هذه بهذا العمل لمن أتاه مستعجل وأيضا أتاه الشرط الثالث محتاج وليس هناك بين السلعة ولا سلعة، هل يقال أبقي السيارات عندك في البيت أو في هذا البيع؟ أي بعض الناس يفعل هذا. إذا هو قصد التورق بدون حاجة. لا أصل الحاجة حاجة المشتري مو حاجة البائع. إذا يلقيها عند السيارات. لا بأس فيه. لكن أنا أقول هذا عند الضرورة. مثال أخر شيخ. مثال قلنا أو اشترى شيئا نفسا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس. في على احتمال أحد احتمالين. لا بالعكس صورة العين. نعم. أنا أثبت الصورة لأن صورة العين أصلها أن يشتري شيئا، أن يشتري أن يبيع شيئا نقدا. لا. أن يبيع شيئا نسيئة. نعم. ثم يشتريه بنقدا بأقل مما باع. نعم. قلنا لا بعكس، أي بعكس الصورة هذه. بالعكس يعني. لا احتمالين. عكس الصورة أو عكس الأقل. لا عكس الصورة. لا. طيب ماخذ. عكس الصورة يعني يشتري شيئا نقدا. نعم. بأكثر بأقل. كيف؟ يشتري يعني سلعة سيارة بعشرين ألف. وباعها نقدا. نعم. أنا بيعها نقدا. نعم. بعشرين ألف. نعم. ثم يشتريها نفسي بأقل. نعم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.